هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. أصدقائي المستمعين، الليلة نواصل ما بدأنا، نواصل اكتشاف كل ما هو غالي وقيم ونفيس ويحتفظ به صاحبه داخل محمية طبيعية خاصة به. أصدقائي، أنا الليلة أمام البوابة الرئيسية لإحدى المحميات الطبيعية لصاحبها الكاتب الصحفي الأستاذ محمد شعير، مساعد رئيس تحرير الأهرام. أهلا وسهلا معنا. أهلا وسهلا بك يا أستاذ منى، منورنا في المحمية الخاصة بي. أستاذ محمد، أشكرك جدا على ضيافتك لنا، أشكرك على سماحك لنا بالدخول والتجول ورؤية كل ما تحويه المحمية. انتوا منورينا، واتمنى ان المحميه بجنباتها ولوحاتها واركانها المختلفه تعجبكم ان شاء الله. اسم المحميه حضرتك كاتبه بخط كبير وبرواز كبير على البوابه دلوقتي. والله هي انا سميتها محميه الامل، يعني يمكن ده عنوان احنا محتاجينه شويه الفتره دي، وحسيت ان هو ممكن يكون يعني معبر عن افكار كثيره يعني بحاول اعبر عنها الفتره دي. أستاذ محمد، في محمية الأمل اسمح لي دلوقتي إن احنا ندخل ونشوف إيه اللي فيها. تفضلي يا فندم. نبارك. أصدقائي المستمعين، داخل محمية الأمل وأول ما يقابلنا صورة كبيرة محطوطة في برواز جميل. أستاذ محمد، إيه تفاصيل هذه الصورة؟ دي زي ما حضرتك شايفة هي صورة النيل، لأنه الحقيقة يعني رمزيته عالية جدا في نظري. النيل ده رمز مصر، رمز امتداد حضارة مصر عبر آلاف السنين. ده مش كلام إنشا، ده كلام إحنا بنحسه بشكل يومي في حياتنا اليومية. يعني الماء ده هو يعني حياة الإنسان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كمان رمز العطاء الحقيقة. اللي أنا بتمناه وإحنا بنتكلم عن النيل وإحنا واقفين قدام لوحة النيل زي ما حضرتك شايفة، إنه إن إحنا ناخد من النيل أو نتعلم من النيل العطاء، لكن إن إحنا كمان ما ناخدش الجوانب السلبية اللي ممكن قد يوحي بيها النيل، وهي أن زي ما عملنا الحقيقة للأسف في تاريخنا أن نركن إلى الوادي ونجلس ننتظر الفيضان بلا عمل. ده اللي بتمناه يعني. لوحة النيل جميلة قوي، مجرد لونه، مجرد هدوء مية النيل ورؤيتنا لانعكاس الأشياء عليها. على فكرة، يمكن في دكتور أستاذ في مياه النيل والري قال لي قبل كده، الحاجة الصورة المنعكسة على مية دي بتبين أن المية ركدة ولا ثابتة، ولكن سرعة جريان النيل كبيرة. لكن العجيب أن أنت تشوف انعكاسات هذه الصور فيها رغم جريانها السريع. صحيح، هو النيل ده حاله خاصه، هو هادي وهادر في نفس الوقت. بالظبط كده، وده انعكاس للمصريين، لحال المصريين. يعني ما نظنهم هادئين لسنوات ولعقود، ثم يفاجئوننا بعمل كبير جبار يدافعون به عن كرامتهم وعن يعني عن حلمهم لاجل المستقبل. هو انعكاس لمصر، يعني الصوره بالفعل معبره لكده يعني. وعشان كده النيل مهم، وعشان كده يعني لا يجوز ولا يصح انه يبقى فيه اي احساس لدى المواطن المصري بان فيه خطوره على النيل من اي نوع. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد شعير، الكاتب الصحفي بالأهرام، هنا في محمية الأمل. نمر الآن على ركن القيم، القيم المصرية الأصيلة اللي حضرتك خايف عليها تختفي وجايبها هنا. التسامح، التسامح، القبول الآخر، إنه أنا أبقى ليا وجهة نظر طبعا، لأن أنا إنسان ولابد أن يكون ليا رؤية ووجهة نظر بنيها على معلومات وعلى نظر وعلى تفكير وعمق ووصلت إلى قناعة ما، وفي نفس الوقت زميلي وصديقي وأخي ومنافسي في انتخابات، منافسي في أي شيء، في عمل، في غيره، له وجهة نظر أخرى بناها بنفس الشكل مختلفة وجهة نظر مختلفة. ما المانع في هذا؟ وما المانع أن يجري هذا على أرضية محبة، وإن أنا أسمح له وأسمع منه، ربما أغير جزءا من وجهة نظري وربما هو يغير جزءا من وجهة نظره، وهكذا يبنى الحوار في المجتمعات يعني. أستاذ محمد شعير الكاتب الصحفي، من من الشخصيات الجميلة والمبهجة التي تحرص أن تكون معك هنا في المحمية؟ الشخصيات العامة كثيرة الحقيقة، الصادقين يعني، أي حد صادق في عمله في رؤيته، حتى لو كنت بختلف مع هذه الرؤية، بس أحس أنه هو صادق وأنها نابعة، أنه هو متصق مع نفسه، أنه هو مش بيقولها لأجل هوى أو مصلحة أو كده كده. أنا بيبهجني جدا وبشكره جدا مهما كنت مختلف مع وجهة نظره. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد شعير، نكمل جولتنا هنا في المحمية ونرى رفوف جميلة ومنسقة من الكتب. هي كتب قليلة، حضرتك صحفي، الكتب بالنسبة لك أعتقد مش هم دول بس، ولكن هذه كتب منتقاة، إيه هي الكتب دي؟ والله يعني هي الحقيقة من أهم الكتب دي، يمكن اللي أنا شايفه بارز قدامي قوي، الأعمال الكاملة للشيخ الإمام محمد عبده. الراجل ده رجل عظيم، ابن الأزهر والمؤسسة الأزهرية، وفي نفس الوقت متنور جدا، كانت له أفكار خالف بها كثيرين من عصره، يعني الحقيقة ترك لنا إرثا مهما جدا. احنا عايز اقول انه بعد عشرات السنين من من من من رحيله يعني بجسده، يعني كثير مما قاله الحقيقة كنا متحقق، وكنا محتاجين لاستعادته، يعني كنا بنختلف في المجتمع على قضايا هو الحقيقة الراجل تحدث بها بكل علمه الغزير ده وحسمها منذ عشرات السنين، لكن احنا ظهرت عندنا في موجة السبعينات بقى وغيره أفكار يعني مختلفة، فرجعنا تاني نفتح قضايا هي محسومة من قبل كده. الإمام محمد عبده طبعا العمل الكاملة لنجيب محفوظ، العمل الكاملة أيضا لنجيب محفوظ، يعني رجل عظيم، أنا بسميه دايما الحقيقة النجيب المحفوظ، وبسميه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، نقرأ بس بهدوء وبالراحة ولغة بسيطة وجميلة وراقية تعلي لغتنا. طيب جنب رفوف الكتب أستاذ محمد، أنا شايفة حاجة أعتقد أنها بقى في صميم اهتمام حضرتك وعملك، القصاصات الصحفية. القصاصات الصحفية بالنسبة لحضرتك، بالنسبة لمساعد رئيس تحرير الأهرام، أعتقد أن هي منذ دراساتك الأولى في كلية الإعلام جامعة القاهرة القصاصات، ولكن هي حتى تصور لونها متدرج، في قصاصات يعني فتحة شوية بيضة، ولكن في قصاصات تميل إلى اللون الأصفر. ايه الاوراق اللي انت جايبها هنا المحميه دي؟ والله يا استاذ منى، يعني انا خليني اصارحك واصارح مستمعينا ضيوف المحميه النهارده ان انا في هذه المساله كويس انك فتحت الموضوع ده، انا راجل شبه مجنون يعني. انا بحتفظ بالفعل القصاصات اللي حضرتك شايفاها شديده الاصفرار دي يمكن بعضها كمان قرب يتقطع، بدون مبالغه، وانا بحب، انا مش راجل مبالغ، عندي قصاصات صحفيه بتعود الى فوق ال 25 سنه. يعني احنا دلوقتي حاليا احنا دخلنا عصر الانترنت والديجيتال والرقمي والكلام ده، بس قبل كده احنا كان في عندنا كل صحفي لابد ان يكون له حاجه اسمها الارشيف الصحفي طبعا، اللي هو ملف كده حتى عشان ناخد عضويه النقابه وحاجات زي كده. فانا طبعا انا ما اقدرش اقول ان انا بعمل ده لحد الان، وان كنت برضو بعمله بالنسبه للحاجات المهمه، بحتفظ ورقي، ما بقول لك مجنون، معلش استحملوني. بتحتفظ بكتاباتك وبتحقيقاتك وباعمالك الصحفيه؟ وبرضو ببعض الامور، يعني يمكن حضرتك في احد اركان المحميه هنا، يمكن هو انا كان في حاجه موضوع معين هكتب عنه، فبحتفظ له ببعض القصاصات كده، اللي انا قصاصات ورقيه، صحافه ورقيه من اليومين دول عادي جدا، لانه بيبقى الالكتروني برده مش دايما سهل، يعني ما يتوفر كده، في حاجات بحتفظ بيها على الايميل، في حاجات بحتفظ بيها بلاقي قدامي جرنان فبروح قاطع الحته دي وشايلها وحاجه زي، عشان ما اطولش على حضرتك وعشان القصاصات نحافظ عليها ما تتقطعش، يمكن اقدم قصاصه موجوده عندي هي لحوار تشرفت اجراءه لجريده صوت الجامعه. ما كنت طالب، ما كناش بقى لسه صحفيين خالص. صوت الجامعه الجريده التي يصدرها قسم الصحافه في كليه الاعلام جامعه القاهره. بالظبط كده، بالظبط كده. واحنا كنا يعني متشرفين ان احنا من ضمن اعدادها الاولى بعد اعاده اصدارها على ايد الدكتور الراحل الاستاذ فاروق ابو زيد الله يرحمه سنه 91. الخصاصه دي كانت لحوار يعني ربنا وفقني ان انا اجريته مع الشيخ الشعراوي، الشيخ محمد بن خالد الشعراوي. كان حوار على صفحه، ويعني انا بعتز بالحوار ده لانه كان يعني كمان في كده نوع من الجدل. القصصات الاولى استاذ محمد يمكن بيكون يعني ليها تقدير وليها قيمه كبيره عند حضرتك، يمكن غير الحاجات الحديثه اللي انت بتكتبها دلوقتي وانت مساعد رئيس تحرير. صح، صح جدا، صح جدا طبعا. برغم انه يعني ممكن ان احنا ما بقاش محتاج ان انا اعود ليها في حاجه، انما الحاجات القديمه دي، انما هي بتبقى يعني بيبقى تاريخنا يعني، فاهم حضرتك، بيبقى محتفظين بيه، هيفيد يوما ما. يعني اسمح لي احيي حضرتك على هذا الورق الاصفر، لاني الحقيقه في زمن الديجيتال والبي دي اف والحاجات الالكترونيه باشعر جدا بقيمه او دفء الصوره الورقيه وبدفء القصاصه الصفراء. انا مع حضرتك جدا جدا طبعا، وانا في المقابل بشعر ببروده الديجيتال، بس احنا محتاجين له لانه برضه مفيد. ما هي دي مساله التكنولوجيا الحديثه، ناخد ايجابياتها وفي نفس الوقت ما نسيبش نفسنا لآليتها اللي بلا طعم دي، يعني لانه ده بيبقى شيء الحقيقه مش لطيف. يعني الكاتب الصحفي الاستاذ محمد شعير مساعد رئيس تحرير الاهرام، نحن في المحميه الان اسمع صوت، صوت جاي من بعيد من السماعات. الصوت ده ايه يا استاذ محمد؟ الصوت ده يعني اللي شغال حاليا هو طبعا موسيقى الاستاذنا العظيم عمر خيرت. الراجل ده راجل رمز مصري جميل، وانا برضو من حوالي اقل من سنتين تشرفت بلقائه في حوار طويل معاه. هو شخصيه جميله جدا، وهو يعني يكفي ما يفعله ويراه الكثيرون. موسيقاه دايما جميله جدا زي ما حضرتك سامعه، مصريه وعالميه في نفس الوقت. مش اي حد يقدر يعمل الخلطه الجميله دي. جميل، احنا هنقرب من السماعات نسمع اكتر ونرجع تاني مع المستمع. عودة مرة أخرى ومحمية طبيعية، محمية الأمل للأستاذ محمد شعير الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ محمد مكملين وشايفة دلوقتي ألبوم صور. لسه كنا بنتكلم عن الصور الورقية وبنقول الذكريات، الألبوم ده جايبه هنا ليه؟ اللي أنا زي ما حضرتك شايفة بحتفظ بيها في أول الألبوم هي الصور الشخصية، صور الطفولة. يعني ما الطفوله يعني الصور زي ما حضرتك شايفه مش جميله ابدا طبعا، ما كنتش طفل جميل بالمره، بس يعني بس بس بس طفل غلبان كده طيب، يعني كانوا بيقولوا كده. يعني الملامح باينه ان طفل مندهش. ما هو هي مندهش او مذهول. هي قيمه على برضو يعني كلام جد بقى، قيمه الاندهاش ده مش اما بنكبر طبعا، ساعتها ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني، اما بنكبر الاندهاش ده يعني عايز اقول ان هو شعور مهم يعني. كتير من اساتذتنا الصحفيين لما كانوا يبعتونا موضوعات مثلا معينه او بتاع، كان يقول مثلا لو في حادثه، وانا كنت في قسم الحوادث وانا صغير، يعني كانوا يقولوا مثلا لو في حادثه مثلا في اسيوط في المنيا في اي حاجه، فكان يبعت اتنين، يبعت حد من ابن من ابناء المدينه لو فيه لانه عارفها وكده وبيسهل حاجات كتير، وحد اخر لازم ده الاهم من بره. بيقول لا انا ما بعتش بس واحد ابن المدينه، انا عايز ابعت حد تاني يشوف ويندهش. الله يندهش يعني هو، لانه هو لان الغريب شويه ده عن المكان هو اللي عينيه هتلقط الحاجات التانية بتبقى معتاده بالنسبه لابن المكان. فشعور الاندهاش ده بيفيد، بيدينا قدره على التخيل والابداع. و استاذ محمد، واحنا من شويه معديين وبنتكلم، الحقيقه خدت بالي اننا معديين على بوابه جانبيه، مش هي البوابه اللي احنا دخلنا منها، لكن هي بوابه حضرتك كاتب عليها ممنوع الدخول مطلقا. بتقول الجملة القوية دي في وجه من؟ المتعصبين. متعصبين مش بتكلم حتى بشكل عام، متعصبين لآرائهم اللي هم العصبيين، اللي هو يعني بيقول الرأي ولا يسمعك ولا ينتظر أن تتحدثي حضرتك، حتى بيبقى اللي هو لما حضرتك تكوني أما يديك يعني نادرا كده فرصة تتكلمي يعني شوية، بيبقى هو مش بيسمعك، بيبقى هو بيفكر ازاي يرد على اللي انت بتقوليه عشان يبقى هو الكسبان او غير. دول منتشرين قوي، احنا مش بنسمع بعض. ده على مستوى الشخصي البسيط، في حتى في حواراتنا في بيوتنا في عائلاتنا في كده، والواحد بيعذر الناس. وعلى مستوى بقى المجتمعي احنا مش بنسمع بعض، احنا مش هو دي فكره. لو رجعنا للجزء الاولاني خالص في المحميه اللي احنا عدينا عليه، التسامح وقبول الاخر. ده مش موجود. استاذ محمد، احنا معدين على دولاب حلو قوي وليه طابع كلاسيكي جميل، واضح ان هو بيضم مقتنيات لحضرتك او هدايا تذكاريه جبتها من بلاد خارج مصر. يا ترى ايه تفاصيل او ايه المحتويات اللي انا شايفاها دي؟ والله يعني دي حاجات في في في انا كنت زرت العراق مرتين في زيارات سريعه يعني، كانت انا كنت بغطي جامعه الدول العربيه، فكانوا السفريتين مع الامين العام السابق للجامعه العربيه السيد عمرو موسى، وهو الحقيقه رجل يعني مجتهد جدا وجميل يعني، بس متعب جدا في مثل هذه السفريات. وكان في حاجه كنت اتمنى ان انا اجيبها من هناك، بس طبعا ما كانش ينفع، ان هم لما احنا دخلنا في احد السفريتين فندق، كان فندق هو ارضي، فلقينا في كل اوضه لينا اللي احنا هنقيم فيها خوذه. وللاسف العراق الواحد بيقول الكلام ده للاسف يعني ما قال اليه حال وطننا العربي، لقينا فيه خوذه، والخوذه دي انا حتى ساعتها اتصورت بيها يعني ان انا يعني خلاص ان احنا بحس ايه انه لو حصل اي هجوم. هي الصوره اللي انا شايفاها دي؟ بالظبط هي الصوره دي. وصورة كانت تبدو بالنسبة للبعض يعني مضحكة، لكن هو الحقيقة يعني ضحك كالبكا. ان احنا انه يقال لنا كده، كان في تعليمات امنية بقى قبل ما نخش الفندق، فاتقال لنا انه في نهاية التعليمات الكتيرة قوي قوي قوي قوي، كانوا امريكان حتى اللي كانوا بيتكلموا ساعتها كان موجود الكلام ده من كام سنة يعني، في نهاية حوالي مثلا ربع ساعة من التعليمات قالوا لنا طبعا كل اللي احنا بنقوله ده فيما يتعلق ب لو حصل هجوم أرضي على الفندق، إنما بقى كل ملوش علاقة بأي طيران، أي طيران فانسوا بقى أنتوا يعني. فده ما أذكره الحقيقة، ده ركن الذكريات بالنسبة لرحلة زي دي. زرت برضو كان فترة سياحية كده في سن الصبا المغرب، سعيد كنت جدا بالرحلة دي. كان المغرب كانت رحلة يعني سياحية برضو مع أهلي، كانوا المغرب وأسبانيا كانوا مع بعض. فكانوا روحنا أسبانيا يعني، حضرتك فكرتيني الحقيقة الركن ده في المحمية اللي في ذكريات جميلة ومقتنيات بالفعل من هناك، بالذات من أسبانيا. إن إحنا إيه مقتنيات أسبانيا دي؟ المقتنيات دي حاجات كانت من الأندلس، اللي إحنا روحنا الأندلس اللي هي حاجات بقى هناك، لأن إحنا روحنا جنوب الأسباني اللي هي إقليم عندهم اللي هو غرناطة. ملجا طبعا غرناطة، وكنا إحنا بقى صغيرين، فكنا بنسأل بقى والدي الله يرحمه اللي هو ده إيه، وكان هو يشرح لنا هم هناك عندهم بقى مدينة اللي هي جرانادا، فايه دي غرناطه وفي هي غرناطه قصر الحمراء طبعا الشهير. رحته ده رحت عنده ده كان دي الصوره اللي حضرتك شايفاها دي من هناك. وشبيليا اللي بقت سيفيلا. فالدوليد اللي هي بلد الوليد. اسمها كده هناك عندهم. وشوف ودخلنا هم بقى هناك يعني دي اماكن سياحيه هم اللي هي السياحه الاسلاميه عندهم هم وبيكلمونا هناك مرشدين سياحيين بيتكلموا عنها. دخلنا المساجد الكبرى والقصور الكبرى قصر الحمراء بالفعل وغيره كتير. وجبنا من هناك حاجات كتير. ومن المغرب جبنا حاجات جبت الطربوش الصغير دوت والحاجات اللبس المغربي الجميل هناك. المغرب يعني من اكثر الشعوب اللي بيحبوا مصر والفن المصري. الفن المصري هناك هو يعني محببهم. يعني انا وانا طفل صغير بقول لحضرتك كنت صغير مثلا فما اذكره انه في الفندق مثلا في الاسانسير مثلا لقيت عامل الاسانسير مش عارف سمع اللهجه المصريه بيقول لي لقيته والله يا استاذه منى كده يعني بيقول لي بتشوفوا عادل امام هناك بتشوفوه بذهول كده يعني لو انتم مصريين فبتشوفوا مين ومين ومين وعندكم كذا انتوا يعني قد ايه بلدنا حلوه ومحبوبه يعني. أستاذ محمد شعير مكملين جولتنا في محمية الأمل هنا. شايفة صور جميلة بس لفت نظري صورة لمكان طبيعي في مصر حضرتك حطه. إيه الصورة دي؟ يعني الأماكن الطبيعية في مصر الحقيقة جميلة وكتيرة جدا. من أهمها يعني صورة بقى هي يعني صورة يعني هي بتنطبق على اسم البرنامج واسم الحلقة يعني المحميات الطبيعية. المحميات الطبيعية في مصر ده كنز كبير جدا. صورة محمية طبيعية بقى ايه الصورة دي؟ في محمية راس محمد دي احد المحميات المهمه جدا الجميله جدا. احنا عندنا واحنا عمالين بنتكلم عن احنا عايزين عوده السياحه وغيره وكده. طب ما احنا نفسنا كمصريين احنا ما شفناش ده. حتى احنا لما بنعمل كمصريين سياحه داخليه بنروح اماكن محدده كده يعني تاني الناس زهقت منها بقى شرم الشيخ والغردقه ومش عارف التقليدية. ايه التقليديه جدا. طب ما في اماكن ثانيه شديده الجمال. وانا الحقيقه يعني كان ليا حظ ان انا اتعرف على الملف ده بمعلوماته وكده من خلال زوجتي الحقيقة. يعني هي ناس حربي هي بتغطي صحفية برضو زميلة بتغطي الملف البيئة وزارة البيئة في الأهرام. واشتغلت الحقيقة كتير في الملف ده مع الوزير خالد فهمي وهو الراجل مهتم جدا وكان سعيد بأي شيء ينشر عندها. هو بيقول أنا نفسي الناس تيجي ونفسي الناس تصور عندنا بجد. دي مصر التي لا نعرفها. بالضبط كده يا أستاذة منى بالضبط كده. مصر التي لا نعرفها. يعني حتى بقول لحضرتك احنا ما بنعمل سياحة داخل برضو هي بخلاف كده برضو الأقصر اللي هي المعابد القديمة الأهرامات الكلام ده كل ده جميل ورائع. بس اللي هو في حاجات تانية فيها جمالية أكتر يعني فيها حياة أكتر حالية وهتبقى عودة لسياحتنا. إحنا نعرف بلدنا بس حتى نعرفها نحبها أكتر من خلال الحاجات دي. أستاذ محمد إيه النتيجة المتعلقة على الحيطة دي فيها ورقة واحدة ايه اليوم ده؟ انا هقول لحضرتك بصراحه ايه اليوم ده بس يعني وهفسر ايه سبب ان انا محتفظ بيه. اليوم ده هو يوم 1 مايو. 1 مايو ده الحقيقه هو يوم مولدي يعني بلاش نقول عيد ميلادي لان هو ميلادنا يعني مش بالضروره يبقى عيد لحد يعني نقترب منه يعني احنا خلاص ايام تفصلنا قليله عن هذا اليوم. بالظبط. انا ليه محتفظ باليوم ده الحقيقه ده مش غرور ولا اعتداد بالنفس زياده عن اللزوم بس هو الحقيقه لانه يعني يا جماعه ما هو يوم مهم بالنسبه لاي حد بقى ان هو اللي هو اليوم اللي ابتدت علاقتنا فيه بهذه الحياه اللي هي هذه الفتره الاختبار المؤقت الرحله التي يعني نعاني فيها كثيرا لاجل حياه اخرى اطول وهي الحياه الباقيه. طب هي الفترة اللي احنا جايينها دي بنعبر فيها دي هي بدايتها ما ينفعش يعني ازاي ما تبقاش بدايتها مهمة في حياة كل منا. لان كمان ان كل يعني كل يوم 1 مايو من كل سنة غصب عني، والمفروض كل اظن كل بيعمل كده، الواحد بيعدي على دماغه كده اللي هو طب ماذا تحقق وماذا لم يتحقق. مش لازم انت عايز تعمل ايه، اللي فات راضي عنه ولا لا؟ بالظبط بالظبط، ده كده اللي فات راضي عنه ولا لا. كمان حتى والله يا استاذ منى، مش على مستوى الشغل او على مستوى كده، على مستوى مسيرة الواحد مع نفسه، هل أرضيت ضميري؟ هل أنا مستعد للموت؟ اللي هو الموت بيأتي في أي وقت، ولما يكون الوقت إحنا في مثلا اليوم الفلاني هو يوم أنا اتولدت في مثل هذا اليوم، طب ما أنا لازم أفكر كمان في اليوم اللي هتنتهي فيها هذه الرحلة اللي هو بقى إحنا ما نعرفوش لسه. أخيرا الأستاذ محمد شوير، الكاتب الصحفي ومساعد رئيس تحرير الأهرام، واقتربت جولتنا في المحمية من النهاية، وبنأخذ طريق الخروج دلوقتي. من ساعة ما دخلنا لحد دلوقتي شايفة على الجدران لافتات صغيرة حضرتك معلقها، كلمات قليلة حضرتك كاتبها ومعلقها هنا على الحيطة، قد تحمل بقى عصارة تجربتك، هل قد تحمل خلاصة أفكار إنسانية بتعتز بيها، ياريت نستعرضها أو بعض منها قدام السادة المستمعين. والله هو فعلا هي دي كلمات يعني معظمها مش انا اللي كاتبها، بس في حاجات كده بتبقى بتعبر قوي، بنحس انها بتعبر قوي عننا. في دي جمله مثلا زي ما حضرتك شايفه، دي كانت جمله في فيلم، عايز اقول لك ان انا ما اعرفش اسمه، انا شفته فيلم حتى مش مشهور خالص ولا في اي نجم، فيلم مصري عربي عادي، بالصدفه كده بقلب مره في التلفزيون لقيته، اتقالت في الجمله دي وانا مش ناسيها ودونتها، وزي ما حضرتك شايفه كده معلقها. ان الجمله هي نار الامل افضل الف مره من جنه الياس. الله، نار الامل افضل الف مره من جنه الياس. اللافته الثانيه، اللافته دي زي ما حضرتك شايفاها هي كالتالي: طالما ان الالم لم يعد مؤلما فليكن للقلم ملهما. فأحيانا إحنا بيبقى حياتنا مليانة بألام كثيرة شخصية وعامة، فبنعجز عن إننا نصل إلى حلول لها، مش كل شيء له حل، لكن برضو مش هنخش في يأس أو اللي هي جنة اليأس دي، لا، هنطلع أمل برضو ونخلي هذا الألم ملهم للقلم، لأنه أفضل الكتابة وأفضل الإبداع اللي هي بتكون نبعة من ألم حقيقي وعميق، كلما زاد الألم كلما زاد الإبداع جمالا. كل الشكر للأستاذ محمد شعير الكاتب الصحفي، كل الشكر لحضرتك في البداية على السباح لنا بالتجول بهذه الحرية ويعني الألفة في هذه المحمية، كل الشكر للمعاني الإنسانية الرقية اللي أنا وجدتها هنا في المحمية، الأمل والتسامح وحب البلد وصورة النيل، وهي كلها مفردات عزيزة علينا وغالية علينا جدا. أستاذ محمد أشكرك جدا. أنا المتشكر جدا، تنورتوني ونورتوا المحمية، وجولة حضرتك برضو أحيت حاجات كثيرة يعني بالحوار زي ما احنا بنتكلم اهو، فكرتيني وشفنا وروحنا لأركان كثيرة يمكن أنا مش بعدي عليها بالتأكيد كل يوم في المحمية، بس ذكرتيني بيها، فأنا المتشكر جدا لحضرتك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك، على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.